أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء